والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضيلة الأستاذ الكريم دكتور أحمد الحاج، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. ورضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. الآية 56 من سورة الجن: هذا تأصيل رباني لكل مسلم احتنق عقيدة التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم الآية عند السلف الصالح معنى يعبدون، يوحدوني ويطيعون، ده هو معنى الآية، توحيد والطاعة. أي إنسان، رجل أو امرأة، احتنق دعوة التوحيد شعار الموحدين المخلصين سمعنا وأطعنا، كما نصت الآية 51 من سورة النور: إنما كان قول المؤمنين، أي الموحدين أصحاب العقيدة السليمة الأخلصوا لله في احتناق التوحيد، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. إذن شعار الموحدين إلى أن نتوسد القبور: سمعنا وأطعنا. حدث الخلل بين التوحيد والطاعة، ده معناه إشارة إلى فساد المعتقد. أي ذا الموحد صاحب عقيدة سليمة، الشعار بتاعك غير سمعنا وأطعنا، معناه في فساد في المعتقد بتاعك. أحسن تتسرع بتوبة وراجع بعد ذاك التوحيد بتاعك عشان تصلحه. الآية 93 من سورة البقرة: بني إسرائيل كانوا موحدين أصحاب عقيدة سليمة، بل أمام الرسول مرسل من أولي العزم الخمسة موسى عليه السلام: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. اليهود لا نرد للباري جل وعلا، قالوا سمعنا كلامك فيهن وعقلنا يا رب العزة والجلال وعصينا، سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم موحدين. مع ذل موحد صاحب عقيدة سليمة مخلص ما ينفع لله جل وعلا ولرسوله الكريم لا يمكن. فهم لا من قالوا سمعنا وعصينا، الحق جل وعلا يكشف الحقيقة المرة. رغم أنهم بيقولوا موحدين وأمام الرسول مرسل موسى عليه السلام، ربنا قال النازل لسه فاسدي المعتقد، القلوب بتاعتهم دخل حب العجل، ساووه مع الخالق جل وعلا، بل حب العجل محبة أرفع من محبة الله جل وعلا. ده معناه في الآية 93 من سورة البقرة، هذا الشعار بتاع الموحدين إذا حدث فيه الخلل معناه بإشارة لفساد المحتوى. وأنا بإذنه تعالى في هذه المحاضرة سأتحدث عن السبيل لوحدة المؤمنين، وبإذنه تعالى إن كان في العمر بقية آتي مرة أخرى ونفرض المحاضرة بعنوان السبيل إلى وحدة المسلمين. لكن المحاضرة دي المؤمنين الليلة أصحاب العقيدة السليمة بيجوا كمان بيجوا كمان حتى الموحدين بيجوا أحزاب مختلفة. وهذه الدعوة المباركة دي دعوة التوحيد، دعوة المحبة، دعوة الوئام، دعوة الإلفة، دعوة الحب والتوقير لكل مؤمن للمؤمن الآخر. لكن عسى أنت كطالب علم كيف ناس يكونوا موحدين؟ ليه بعد يكونوا مفرقين؟ ده معناه لا من تدرس علم التوحيد ومما تلتزم التوحيد وتأصل في حياتك لازم بعد تدرس الجانب الثاني أطاع، لأن معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يوحدون ويطيعون. لكن موحد ما يعرف ضوابط الطاعة، ده لو ما فرتك أهل التوحيد أصمى بيما. معناه لازم أي مؤمن صاحب عقيدة سليمة بعد التوحيد مباشرة تتعلم ضوابط الطاعة، لأن ضوابط الطاعة دي إذا راعاها كل مؤمن أصل ما بتجد خلاف بين أهل الإيمان. كونه بعد ذلك يكونوا كمان ثلاثة لأربعة لخمسة ده لا يمكن، ده إذا حدث معناه الجهل عما وسط شنو المؤمنين أصحاب العقيدة السليمة. وبإذن تعالى في هذه المحاضرة ما أتجاوز هذا الموضوع. ضوابط الطاعة خمسة ضوابط، إذا حدث الخلل في ضابط واحد منها ما حينجمع صف أهل الإيمان أصلا. الضابط الأول قول وفعل وفهم النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وفعل وفهم الصحابة الكرام. بقيت موحد صاحب عقيدة سليمة أو عجامل في الضابط ده. الإنسان مهما كان موحد خالف الضابط ده ما عندك مشكلة. أنت ألزم نفسك كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أثر ابن عمر في سنن الترمذي قام بتصحيح علامة الشام الألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ إلى النار. وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين عليكم بالجماعة، جماعة واحدة وليس جماعتان أو ثلاثة أو أربعة. حتى الحق جل وعلا أهل النار بعد ما يدخل أهل النار خواتيم سورة المؤمنون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. السائل الحق جل وعلا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. كدام ربنا من النار جيب لنا أرض وشمس وقمر شوفنا تارب نتورط في النار دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنهم الحق جل وعلا قدر الدنيا مرتين. ولا لا واحد يعرف عمر الدنيا ما أبي خيل بلايين السنين دي يعذبوا في نار جهنم إتن بعد ذلك يرد لهم الخالق جل وعلا. قال لأن ربنا يرد بعد الأمد البعيد يفرحوا، عسى الله يقول لهم خلاص عفيت عنكم أنا حرجعكم تاني للدنيا تاني. قال اخسؤوا فيها أي امكثوا فيها صاغرين أذلاء مهانين ولا تكلمون. واحد تاني تكلم معي مالي ربنا بعد دخلت السبب خدت السبب إنه كان فريق وليس فريقان أو ثلاثة. إنه كان فريق من عبادي يقولوا منهج واضح ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين بأصل التوحيد وعلم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وكلهم معاصي كلهم مبشتري وكلهم عيوب. بدل تعذبوهم بدل تكثروا سوادهم تسندوهم بأموالكم فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إذن حتى الحق جل وعلا أهل النار بعد ما يدخل النار ربنا يذكرهم شنو؟ بالجماعة أي الطائفة أو الفريق، هناك عليكم بالجماعة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التزمناه وإياكم والفرقة، أوعدكم بعد سبب بتحقيقات وتفرغ شنو؟ لأهل التوحيد ويد الله مع الجماعة. شفت الجماعة دي أصل ما بتهتز أصلا، حتظل صامدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال تفيد الاستمرارية طائفة من أمتي وليس اثنان أو ثلاثة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ليه تظل صامدة؟ تجد كل الجماعات البدعاصبة كلها تحمل ضدها، وبعد ذاك تنيش السهام بتاعتها بعد ما بتهتز. ليه؟ لأن الحق جل وعلا واضع يده عليها، تمرر كده كما كان يمررها السلف الصالح، وتثبت اليد لله جل وعلا من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، ويد الله على الجماعة. ومن شذ شذ إلى النار. عايز طول حياتك كمؤمن أصله مشذ؟ بس صراع الضوابط بتاعت الطاعة الخمسة دي. ضابط الأول ده قول وفعل وفهم النبي صلى الله عليه وسلم، مقدم على قول وفعل وفهم الصحابة الكرام. حتى الصحابة كان الفهم بتاعهم خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو عجب كمؤمن. الدليل على الضابط الأول ده الآية الأولى من سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا، يا من التزمتم التوحيد، يا من أطعتم الحق جل وعلا ورسوله الكريم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي في الأمر الضابط ده بالذات، إن الله سميع عليم، أي سميع بأقوالكم يا موحدين، عليم بما في بواطن القلوب بتاعتكم. دخل ده تأصيل إلهي في طاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم أصل ما تقدم عليه قول كائن من كان، وإن كان صحابيا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن قوله خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وده هو فهم الصحابة الكرام لهذا الضابط. مثلا أثر عابد بن ربيعة المتفق عليه قال رأيت أمير المؤمنين عمر يقبل الحجر الأسود، وسمعته يقول والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. رأي الفاروق في الحجر الأسود بغثم لا ينفع ولا يضر. طيب بتغبلوا ليه يا الفاروق؟ قال لأنه ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحن من خلفه، طالما أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم بغبلت بغبلت. دي رسالة للمؤمنين أصحاب العقيدة السليمة حتى يراعوا هذا الضابط للطاعة. دليل آخر أثر عبد الله بن عباس في سنن النسائي كان بيأدي في مناسك الحج، جاه مسلم وجه له سؤال في المناسك، عبد الله بن عباس رضي الله عنه بعد ما جاوبه قال له يا رجل هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. شفت الفتوى اللي اديتك لها دي؟ سمعتها من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، انا افتتك بها. كان الرجل وقف قال له يا ابن عباس ولكن أبا بكر وعمر يقولون خلاف ذلك، خلاف الفتوى التي قلت لي هذه وقلت سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم الصديق والفاروق بيقولوا خلاف ذلك. فغضب عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم قال يا رجل توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبا بكر وعمر؟ دي رسالة من حبر الأمة للمؤمنين. الضابط الأول ده الصحابة زمان براعوا المراعاة السليمة. وصلوا ما بجاملوا فيه. شوف تسع الفتن والمصائب النازلة في العالم الإسلامي ياخي ضوابط الطاعة كلها منهدة. كلها. لا ذات ما عرفوا ولا جاي بالله خبر ذاته. كون ابن عباس يقول يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. معناه لو حدث الخلل في الضابط الأول للطاعة الفتن والمصائب تنزل من قبل الحق جل وعلا. حتى على المؤمنين. أصحاب العقيدة السليمة. دليل آخر أثر ابن عمر ده في سنن أبي داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فلا تمنعوا. زوجتك قلت لك عن إذنك ماشى مثلا التهجد أوعى تمنعوها يا مؤمنين. مشمرتك ما تمنع. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فلا تمنعوهم. عند ولد اسمه واقد قال له والله لنمنعهن حتى لا يتخذنه دخلا. فغضب ابن عمر فسبه. في رواية أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعهن تقول والله لنمنعهن. إلى ابن عمر فغضب رواية أبي داود فسبه. يا أخي ربنا قال المشرك ما تسبه. آية 108 من سورة الأنعام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب ليه هذا الصحابي الجليل سب ولده؟ ترجع الرواية كما قال أهل العلم فغضب ابن عمر فسبه. معناه غضب. الزول لا من يغضب بيخرج من طوره. كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. غضب ابن عمر غضبة لله وسب ولده. أما رواية المسند والله لن أكلمك بعدها أبدا. فما كلمه ابن عمر حتى برسالة من ابن عمر. الضابط الأول ده ما كان الصحابة الكرام يتلاعب فيه أصلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون واضح فلا يمشي هو. دليل آخر الآية 36 من سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أي وما كان لموحد ولا موحدة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي حكما أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. موحد ما عندك حق الخيار بس سمعنا وأطعنا. آية واضحة حديث واضح يلا بس تطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لو واحد قال ما معنى الضلال المبين في الآية 36 من سورة الأحزاب الضلال المبين الشرك الأكبر المخرج عن الملة. لأن الآية 68 من سورة القصص هي التي تشرح الآية 36 الأحزاب وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة أي البشر وإن كانوا موحدين أصحاب عقيدة سليمة ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. ده معناه الضابط الأول. إذا حدث فيه الاهتزاز من جانب المؤمن دي إشارة إلى شنو؟ المعتقد فيه فساد. أنت طوالي بعدت راجع حساباتك حتى تؤصل هذا الضابط التأصيل السليم. وأديك أمثلة. أنت عارف الضوابط تحت الطاعة دي؟ خلي بغية المسلمين دي إذا كان أهل الإيمان راعوها ثاني أهل التوحيد حيكونوا كتلة واحدة. أصلوا بعد ذاك ما حتلقاهم جماعات متفرقة. إذا اتقوا الله جل وعلا بعد ذاك شنو راعوا ضوابط الطاعة دي. وأديك مثلا مثال في حاليا الآذان. كل مساجد أهل السنة في العالم الإسلامي يوم الجمعة الآذان واحد ما في آذان في المسجد آذان واحد هل الليل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقدروا على الضاب يصلوا بحياتهم؟ ضاب صعب جدا. الليل المساجد تحت أهل السنة آذان واحد. أنت عارف الدليل؟ الدليل حديث السائب ابن يزيد المتفق عليه، قال كان الآذان يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حين يصعد الإمام المنبر. أنت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته لا من دخل قبره في المدينة المنورة، يجي المسجد يوم الجمعة آذان واحد لا من يطلع المنبر. كذلك الصديق، كذلك الفاروق. طيب الليلة المسلمين بيعملوا آذانين اثنين ليه؟ يقول له عثمان بن عفان. انت عارف عثمان بن عفان رضي الله عنه كان امير للموحدين 13 سنة لا من دخل قبره. ما كان عثمان بن عفان يجي يوم الجمعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه آذانين. الآذان عملوا وين؟ عارفوا؟ في السوق. ما كان عثمان بن عفان إلى أن فارغوا الدنيا الفانية. الصحابة كانوا في مساجدهم آذانين ما في. ليه؟ لأنه قول وفعل وفهم النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وفعل وفهم الصحابة الكرام. حتى كان عثمان بن عفان رضي الله عنه شفت عمله في المساجد الموحدين امشي قول وفعل وفهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ده معناه انت بس بعد ذلك بتلتزم منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ممكن بعد ذلك إذا كان في صحابي فهم خالف فهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتقدم، تقدم بعد فهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، مسألة التعليق. التعليق كثير من المسلمين بيعلقوا، قال بيلبس ودعة، قال بيعمل له كمون، قال بيلبس حجاب. يا ناس الدليل شنو؟ يقول لك يا ذوق انت مش موحدين، ما عندكم كتاب فتح المجيد؟ انت ما قاعدين تدرسوا كتاب فتح المجيد؟ مثلت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد، كان بيكتب القرآن وبعلقه لأولاده وين؟ في رقابه. عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب حديث عبد الله بن عتيك في مسند الإمام أحمد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكذا إليه. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شيئا شيئا للتحقير، للتحقير وللتغليل شيئا. الموحدين أصل ما بيلبسوا حاجة بأجسادهم، يظلوا كده لا من الأجل يتم، والواحد يشيلوا جنازة ويدخلوا قبره. الموحدين بيعتمدوا على الباري جل وعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لي ولا تكن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ولا تكلني لنفسي طرفة عين. القرآن ما نزل عشان تعلقه في جسدك، القرآن ما نزل عشان تمص مويه تشربه، القرآن ربنا نزله عشان تصدق به وتعمل به وينجيك بعد ذلك من النار ويدخل الجنة عرضها السماوات والأرض، كما نص القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. انت هنا بعد ذلك مؤمن متابع الرسول صلى الله عليه وسلم، قسما بالله قول وفعل وفهم الصادق المصدوق ما أقدم عليه قول وفعل وفهم كائن من كان، وإن كان صحابيا خالف قول وفعل وفهمه قول وفعل وفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقف على ذلك بعد أنت كطالب علم. طيب ربنا وفقنا، الضابط الأول ده بجينا نراعمه راعة تمام، عايز صفوف أهل التوحيد دي أصل ما يحدث فيها شقاء لا من يتوسد القبور، كمان تراعي ثاني كمؤمن الضابط الثاني، قول وفعل وفهم الصحابة الكرام. مقدم على قول وفعل وفهم العلماء الذين يأتون من بعدهم. ناس كثيرين من أهل الإيمان كثيرين صارتين فيها. واحد تديه النص تديه فهم السلف الصالح، العلامة الفلان قال كده، ذاك قال كده، لا لا لا لا، منهج السلفي منهج علمي. عايز علم طول حياتك تتعلم وتعلم، لا من يتم الأجل. هل اعتظم نفسك بأنك شنو بيجيد عالم بعدك فيه تعمل حسابك؟ قول وفعل وفهم الصحابة الكرام مقدم على قول وفعل وفهم العلماء الذين يأتون من بعده. لو واحد قال أين الدليل على هذا الضابط من ضوابط الطاعة؟ الآية 137 من سورة البقرة، فإن آمنوا مؤمنين، البيجوا بعض الصحابة الكرام، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أعظم فوائد مراعاة الضابط الثاني ده هداية القلب. هداية القلب لا يملك رسول مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح ولا طالح. هداية القلب ما بيملك إلا الحق جل وعلا. أرجع كتاب صحيح البخاري باب وفاة أبو طالب، رواية سعيد رضي الله عنه قال لما حضرت الوفاة أبو طالب دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجد عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية عنده، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله يوم القيامة. أبو جهل وعبد الله بن أمية يكررات يا عم مد على ملة عبد المطلب، أوعت مثلين على لا إله إلا الله، إما شد مثلين على لا إله إلا الله بتخرب علينا، حتخرب جزيرة العرب كلها، أوعت مد على لا إله إلا الله، مد على ملة عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يكرر، ديل الاثنين يكرروا، آخر كلمة خرجت من فم أبو طالب على ملة عبد المطلب بخ مد عليها، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب شديد، ده رب النبي صلى الله عليه وسلم، ده كل ما نفعه. امشي بعد ذاك العلم الأصل البارج جل وعلا في الكتاب والسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل جبريل عليه السلام بالآية 56 من سورة الغصص، إنك يا زعيم الموحدين، يا أشرف الرسل، يا سيد الأولين والآخرين، يا أنفس البشر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أعظم الفوائد بتحت الطاعة شفت هداية القلب. ربنا قال مما تأصلوا الضابط الثاني في حياتكم يا مؤمنين حأنعم عليكم بهداية القلب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. تلقى الناس موحدين أصحاب عقيدة سليمة، أي واحد يكره ويبغض الثاني، أي واحد يحسد ويحقد الثاني، أي واحد عمل له كمبره، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ده معناه حدث الخلل شفته في الضابط التالي، حتى المؤمنين على ظهر الأرض ما حيكونوا كوم واحد إلا الراعي شنو الضابط التالي. دليل آخر الآية 115 من سورة النساء، ومن يشاغب الرسول، بإشارة للضابط الأول من ضوابط الطاعة، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع يعني إباره غير سبيل المؤمنين. المؤمنين في الآية دي عارف يا ابني الصحابة الكرام، ما تجي تقول المؤمنين الموحدين الاستعدين القاعدين لا لا لا، يمشي فهم السلف الصالح للآية، المؤمنين الصحابة الكرام، ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة الكرام نوله ما تولى. انت عارف معنى نوله ما تولى؟ حدث الخلل في الضابط الثاني للطاعة من أي موحد رجل أو امرأة. ربنا قال معنى نوله ما تولى دي أي نتركه، على اختياره الفاسد هذا وأحببه له. ده اللي بيخلي حتى أهل التوحيد تلقاهم كما الأمد الزمن مرة 10 سنين 20 سنة 40 سنة بعد ما تحدثهم نفسهم عشان يبقوا كتلة واحدة. نوله ما تولى أي نتركه على اختياره الفاسد هذا وكمان ونحببه له. بعدك واحد تلقاه واحد صاحب عقيدة سليمة بعد من داخل قلب يحب الخلاف والشغل، لكن المصير ونصله جهنم وساءت مصيرا. معناه الضابط الثاني للطاعة قول وفعل وفهم الصحابة الكرام مقدم على قول وفعل وفهم العلماء الذين يأتون من بعد. وأديك مثال الغسل، غسل الجمعة. علامة الشام الألباني رحمه الله ده حقنا ده شام من شامة أهل السنة والجماعة، بيقول غسل الجمعة واجب، لكن ما بنبالي. انت عارف ليه ما بنتبنى الفتوى دي؟ ليه؟ لأنه تمشي ضوابط الطاعة. انت بعدك طالب علم، المنهج السلفي ما في قدوسية له لعالم أصلا، وإنما تمشي بالضوابط الطاعة. انت بعدك حتى العلماء اللي بيعاصروك والما عاصرتهم تقيسهم بس بعدك شنو؟ بضوابط الطاعة. غسل الجمعة عند السلف الصالح للاستحباب وليس للوجوب، ولا من نقول السلف الصالح التابعين ما يدخل معهم. السلف الصالح بس الصحابة الكرام، الصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ترجع الآية رقم 100 من سورة التوبة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حتى التابعي إما بار منهج الصحابة الكرام ده ما تابعي. إن شاء الله تجي في القرن 60 القرن 80 تلتزم الدين ده كما التزمه الصحابة الكرام، ربنا قال لك برضى عنك. إذن السلف الصالح الصحابة الكرام. لو واحد قال أين الدليل مثلا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري، كان طالع في المنبر يوم الجمعة ويخطب، أثناء الخطبة شغالة كان دخل رجل، الرجل هذا كان قاعد، قال الفاروق رضي الله عنه أتستأخرون عن الصلاة؟ الشيء وصلت للدرجة كمؤمنين أصحاب عقيدة سليمة تدخل المسجد لا من الإمام يطلع المنبر، أتستأخرون عن الصلاة؟ قال الرجل يا أمير المؤمنين ما إن سمعت الآذان إلا وتوضأ. فقال الفاروق عمر والوضوء أيضا الشيء الغسل يقدر تغتسله؟ إلى أهل العلم ابن حجر لا من شرح الحديث قال المسجد مكتظ بالصحابة الكرام، كون كلهم يسكت هذا إجماع صحابة. قسما بالله لو كان الفاروق عمر يعتقد بأن غسل الجمعة واجب بيخليه، كان يقول لي يا رجل قم اذهب إلى دارك فاغتسل ثم تعال إلى المسجد. وأيضا أثر عكرمة في سنن أبي داود صححه الألباني رحمه الله قال جاء ناس من العراق إلى المدينة، قالوا أين ابن عباس؟ ورونا بيته بوين حبر الأمة ده. فلما دلوهم عليه دخلوا على حبر الأمة قالوا يا ابن عباس هل غسل الجمعة واجب؟ بعد ذلك انت كطالب علم تمشي بالضوابط. سؤال وجهوه لصحابي يجاوب، ونفس السؤال وجهوه لعالم جبعت 15 غرب بالدار. من انت كطالب علم امشي الضابط، هل غسل الجمعة واجب؟ سؤال موجه لابن عباس قال لا، انما كان ذلك عندما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا والعرش مقاربا للرؤوس والناس يلبسون ملابس مهنهم حتى كانت تخرج منهم رائحة كريهة، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا غسل الجمعة واجب. أما الآن وغدو الساعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتانا الله بهذا الخير، وأشار للملابس الجميلة بتاعته، فقد رفع ذلك. دفع مسألة الصلاة معنا غسل الجمعة شنو؟ للاستحباب. للاستحباب ليه؟ لأنه بعد يمشي فهم الصحابة الكرام. كثير من الناس يقول لك نحن مالكية، في رفاعة بتاعتنا دي ناس انت من شوال مبصوم، ليه؟ ليه ما بتصوموا؟ يقول لك لا، نحن عندنا الموطأ. الإمام مالك رحمه الله سئل عن صيام ستة من شوال، قال بدعة لا يصومه إلا الجهلة، نخشى على الناس بدعته. صحيح، ده إمام، ده أهل السنة والجماعة في عهده. الإمام مالك ده حقنا، ده شام من شامة أهل السنة والجماعة. لكن بعد كلامه ده ما بنمشي به. انت عارف ليه؟ يمشي الضابط الثاني للطاعة، لأنه عندك حديث أبو أيوب الأنصاري، هذا الصحابي الجليل هو الذي نقل لنا الحديث الموجود في صحيح مسلم، وحديث صادق صحيح، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. بعد نحن قول الإمام مالك رحمه الله ما بنقدم على قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، امشي قول النبي صلى الله عليه وسلم، امشي فهم هذا الصحابي اللي قال لنا هذا الحديث شنو الصحيح. بعد قس على ذلك، ربنا وفقنا على الضابط الأول، الضابط الثاني، الضابط الثالث للطاعة عدم العبث بالنصوص زيادة أو نقصا. وما أكثر الذين يعبثون بالنصوص في الأزمنة المتأخرة دي. ده من ضوابط الطاعة. أنت موحد صاحب عقيدة سليمة، أوعى تعبث بالنصوص، أوعى تنقص تكثرها، أوعى تمش بعد ذلك شنو تزيده. ده من ضوابط الطاعة. لو واحد قال أين الدليل على هذا الضابط، الدليل حديث البراء رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم وقال لي: يا براء، عندما تأتي للنوم توجه إلى القبلة وضع يدك اليمنى تحت خدك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليه رهبة ورغبة إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. إن مت على ذلك يا براء مت على الكفار، إن تم الأجل من تنايم معنا حتمود على حسن الخاتمة. براء كيف كيف حفظ الدعاء بسرعة؟ قال لي: يا رسول الله أنا حفظته أن نقول له. قال لي: قول. أنت عارف البراء رضي الله عنه كل الكلمات دي قال في مكانها، أخطأت الكلمة القبل اللخيفة، بدل وبنبيك الذي أرسل قال البراء رضي الله عنه وبرسولك الذي أرسل. الدين ده ما بينفع معه التنظير، ده دين بتاع علم تتعلم، أوعى تخرب الأمة دي تشتتها. خير كان الدين ده بالرأي فيها شنو يا أخواني؟ فيها شنو؟ بدل وبنبي قال وبرسولك، فيها شنو؟ فيها شنو؟ قال البراء: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم وكذني على صدري وقال لي: يا براء، أقول وبنبيك تقول وبرسولك؟ امشي الضابط بتاع الطاعة ما على كيفك. أوعى بعد ذاك النصوص، إن كانت الآية من كتاب الله أو الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أوعى تنقصه أوعى تزيده. لكن كما قال أهل العلم قول: والله الآية غايت فيما معناها، الحديث فيما معناه، قول كده. إن مشينا لقينا كلامك غير صحيح معناه العيب فوق كده لأنك ما حافظه كده، العيب رجحته لنفسك. لكن انت بعد ذلك طول ما انت حي تراعي الضابط الثالث. إذا كان هذا الصحابي الجليل بدل وبنبي قال وبرسولي قال فوكذني النبي صلى الله عليه وسلم على صدري. ثم قال لي يا براء: أقول وبنبيك تقول وبرسولك؟ إذن الضابط الثالث عدم العبث بالنصوص زيادة أو نقصا. دلل اللي بيخلينا ناس كثيرين مارجننا جهلا ما فاهمين بتاع انشغاغات، يمشي الضابط الرسم رب العزة والجلال. ناس كثيرين ليه ما اتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما بتقولوا سيدنا؟ أنا أعرف تعرف في بعض الولايات واحد أمين عقيدة كان داير يطلع فتوى، شيخ يوسف ده بعرفه، قال يا أخوان الآذان تاني نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا من الناس يا زول، قال اتقي الله في الأمة دي، اتقي الله من حسابك، أوعى تستغل منصبك وتطلع فتوى زي دي، تمشي الضوابط بتحت الطاعة الرسمة رب العزة والجلال. انت عارف الاذان ده سيدنا ما فيه الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، تلقاها في الكلاك الذي في المسجد ده، تلقاها في مكة في المدينة، تمشي المساجد في امريكا في جوهانسبرغ اي غرية تدخلها. ليه ما بندخل سيدنا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا من علمنا الآذان ما دخل لنا في سيدنا. هل هذا معناه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سيدنا؟ يا أخي ده سيد الأولين والآخرين، يا أخي ده سيد الطائعين، يا أخي ده سيد العاصين، يا أخي اللي بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما سيدي، يا أخي ده كفر خارج من الملة. يا أي مسلم يعرف الحقيقة؟ لكن العبادات توقيفية، يمشي الضابط الرسم الحق جل وعلا، أو عزيز أو تنقض أو تستحسن، ممنوع. بس أنت سمعنا وأطعنا وبعد ما تدخل غبرك البلتزم الدين منه. من اللي بيقول أنا اصطلت علم الكتاب والسنة في حياتي؟ يا أخي الرسل مقصرين، أشرف الرسل يعترف بالتقصير قبل ما يدخل قبره. عزيز علي بن أبي طالب في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي واحترفت بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا أخي كل الرسل كل الرسل يعترفوا بالتقصير مع الله جل وعلا. أشين إحنا ليلة ما نعترف بالتقصير لدرجة نجيب شيء جديد ونستحسنه ونتعبد به لله جل وعلا؟ ما ممكن. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عارف تقريبا أيسر صلاة اللي تلقاها في الموطأ، موطأ الإمام مالك. بشير بن سعد الأنصاري هذا الصحابي الجليل قال: قلت يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ تعرف الصحابة الكرام إنت قال بيشتغلوا عليه كيف ونساي؟ لا لا لا، أي شيء بيستفسر النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال نصلي عليه، كيف نصلي عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رغم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع وتتعدد في صور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصل ما بتلقى فيها لفظ سيدنا. أوعد عاتي أوعد عاند القبر ده قد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا في انتظارنا، في أي لحظة بعد ذلك هتدخلوا تندم من حيث لا ينفع الندم. أنت بس سمعنا وأطعنا ده الشعار بتاعك، لكن تجلالة ذول بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، تسخر به تستهزى به تمرق جاهل. ما الضابط التالي؟ ناس كثيرين الليلة أخلوا به، وانت عارف الخلل لو حدث في الضابط الثالث ده. أرجع للآية 58-59 البقرة: اليهود لا من مرقوا من مصر ومشوا لبيت المقدس، ربنا اداهم أمرين، قال لهم مما تدخل الأرض المقدسة هناك أدخلوا ساجدين، لازم تسجدوا، وقولوا بعد ذاك يا ربنا حط عنا خطايانا، قولوا حطة. ده هو أمر الله جل وعلا. مش مؤمنين، مش أصحاب عقيدة سليمة، لا من دخلوا بيت المقدس كلما أي واحد رقد على ظهره ورفعوا كرعهم ليفوق بالله شوف الوقاعة هذه. وربنا قال لهم قولوا حطة، قالوا شنو؟ حطة. دخلوا نور يا ما كثير الليلة من المسلمين يعبثوا في النصوص إن كانت في الكتابة والسنة يلوها لي ما أعرف واحد له مقامه. سألوا واحد في الإذاعة قال لي يا أخي في ناس كثيرين بيقولوا المولد ده مهو جايز بدعة، تقدر تدينا آية من كتاب الله عشان تغني عن الناس؟ وهو الناس حيمين، انتوا عارفين ناس عن ما بيحتفل بالمولد أكثر من مليار، مليار مسلم على ظهر كوكب الأرض ما قاعدين يحتفلوا يا أخي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما تزال نفسك ليه اللي بيحتفلوا عملية دي بتاع 300 مليون ل 350 مليون، مليار مسلم على ظهر الأرض. قال لي ادينا آية، قال لي كيف؟ أيوة الدليل موجود. قال لي بس يا أستاذ ادينا آية، لأنه آية والحديث بدونه. قال لي الدليل ربنا سبحانه وتعالى يقول في قرآنه قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. الله بترى بترى خلى حدث الخلل في طابت التالي يا خلى آية تتحدث عن القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك أي هذا القرآن فليفرحوا، لأن القرآن ده دليلك وسائقك لجنة عرضها السماوات والأرض. أفرح أفرح كمؤمن. بتر الآية وجاب دليل الحبس. تعرف لمن يحدث كل الفتن البتقع على الأمة الإسلامية دي، يا من الليلة دول إسلامية بقت خراب ينعق فيها البوم، الناس بيقوا يتمردوا على الحق جل وعلا حتى النصوص يعبسوا بها، وبعد ده الواحد تلقى ما يخاف من الله جل وعلا. ده الحاصل ليلة في العالم الإسلامي. اليهود لا من دخلوا دخلوا رافعين الكرعين فوق، قالوا حنطة ما قالوا حطة، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا أي أشركوا زي ما بدت لك في بداية المحاضرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون ويطيعون. حدث الخلل في الطاعة معناه في خلل في التوحيد. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. معناه بعد ذلك الناس أحسن يكونوا جاهزين، تصبح الشمس تجد بعد ذاك الفتن والمصائب نازلة. انت عارف قبل 20 يوم 20 سنة الأفغان أخرجوا آخر جندي روسي، إن كان حكمة يار الموجود حاليا ده، إن كان برهان الدين أو أحمد مسعود رحمهم الله، انت عارف ده طلعوا آخر جندي روسي بعد ما أخرجوا الروس من أفغانستان. ما قامت للروس تاني قايمة، يلا يا الأفغان طبقوا شرع الله يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يا مؤمنين أصلوا شرع الله في أفغانستان. الكلاش اللي كان موجه للروس بقى المسلم يوجه لصدر أخيه المسلم. لا من دخل الأعداء أفغانستان وعاثوا في أرضها الفساد 3 مليون سنويا بيطلع في جبل عرفات في الحج يا رب العزة والجلال. وحد كلمة الأفغان سدد رميتهم اللي بين قلوبهم. بعد طوالي الصومال والدعاء شغال سنويا، دارفور، العراق، الشام، ليبيا، مصر شفتوا مصر الاستعدي بعد المغرب ما تقدر تتحرك، سوريا. لو لاحظت الفتن كلها واقعة في العالم الإسلامي الذي يدفع لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن ضوابط الطاعة بقت في جانب المسلمين مشي في جانب آخر في جانب آخر. لولا اللي بيقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب زور لا يشتم لا يغمز لا يهاتر، ده صار عند المسلمين بقى جاهل بقى جاهل. وزول المبتدع بقى في العالم الإسلامي يكرم ويعزز. دلل حال المسلمين حاليا. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، معناه الضابط الثالث لو حدث فيه الخلل الفتن ما حتجي، معناه نحن بعد ذلك نراعي أصل في حياتنا التأصيل السليم. ربنا وفقنا على الضابط الثالث. الضابط الرابع السرعة نحو التزام النصوص. الزول المؤمن صاحب العقيدة السليمة يا زول لا من تقول لك على الله يا زول افرح، كان ذكرت بأمر صادر في القرآن وقبل كده ما سمعوا 200 يتسرع عشان ينفذوا. أديت أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ما الشعار بتاع الموحدين سمعنا وأطعنا. من أجل ذلك الضابط الرابع للطاعة السرعة نحو التزام النصوص. والدليل على الضابط الرابع آية 24 من سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا يا موحدين يا أصحاب العقيدة السليمة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ناس كثيرين تلقاهم بيقوا موحدين زمن فجأة بيقوا لا والآخر. ليه؟ لأنه إذا حدث خلل في الضابط الرابع ربنا قال لك قلبك ده بقلبه لك في لحظة. القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، معناه داير تسلم بالاستقرار القلبي والطمانينة. بس الضابط الرابع ده أصله في حياتك كمؤمن صاحب عقيدة سليمة السرعة نحو النصوص. حتى الإمام البخاري يعني شرح الآية دي في كتابه التفسير، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، قال استجيبوا أي أجيبوا، لازم تكون فيه استجابة طوالي وتطبق طوالي أول بأول. دليل آخر للاستجابة الآية 51 من سورة النور، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أسعى الموحدين من مجوش مختلفين، تعالوا نحسبكم أنتم أفضل البشر، أنتم الخيار في هذه الأمة، تعالوا أقعدوا حلوا الخلافات بتاعتكم. بيجوا يا ما خلافات حتى بين أهل الإيمان بقد عشرات السنين. كما بينا على أن الضابط الرابع من ضوابط الطاعة السرعة نحو التزام النصوص، وبينا على أن الدليل على هذا الضابط آية 24 من سورة الأنفال، آية 51 من سورة النور. أما الأدلة من السنة حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال استأذن رجل على أمير المؤمنين عمر، قال له بره في رجل دار يدخل عليه، قال لهم دخلوه رضي الله عنه. فدخل الرجل ثم قال هي يا ابن الخطاب، ما قال لي السلام عليكم، ما قال لي يا أمير المؤمنين، ما قال لي الفاروق الذي فرق الله بك بين الحق والباطل، هي يا ابن الخطاب لا حكمت ولا عدلت ولا تعطينا الجزاء. ده كلام خطير جدا. الناس بيبر الفاروق العادل، انت غير الظلم من عارف لك شنو، انت غير المحسوبية ذاتك ما نعرف لك شيء، كل الأموال تجيك من الأمصار تكرزم فيها تحت كرعك دين وخدت لك شلة من حولك خم خم. ده معناه يصف الفاروق لأنه بتاع محسوبية. هذا الكلام أغضب الفاروق عمر، فهم الفاروق أن يفتك به، من شدة ما غضب رضي الله عنه ما شضربه في صحابي جليل اسمه الحر من أصحاب المشورة، قال لي يا أمير المؤمنين ألم يقل الله في قرآنه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله إن هذا من الجاهلين. قال بيدخل عليك ما بقول لك السلام عليكم، قال بيدخل عليك ما يحترمك يقول لك يا صاحب رسول الله، ما يقول لك يا أمير المؤمنين، ده جاهل ده، والله إن هذا من الجاهلين. أنت عارف الرواية دي نقل ابن عباس رضي الله عنه، أرجع لها في البخاري. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فوالله تلقاها بغصب. فوالله ما جاوزها أمير المؤمنين عمر وكان للحق وقفا. وين دللت القضية؟ خير غضب. وده هو سمت المؤمنين الخيار الأفاضل كما أصل الباري جل وعلا في الآية 37 من سورة الشعراء: وإذا ما غضبوا، أي في سورة الشورى، وإذا ما غضبوا هم يخشرون. الله قال لك نعم أنت موحد صاحب عقيدة سليمة، غضبان تغفر، غضبان تغفر. يا من ليلة مشاكل بين الموحدين سليم. يا ناس وين المنهج الرباني؟ بعد مشاكل تم السنين خلاص انتهت الدعوة. كنت واحدة من البتنازل وربنا سمت الخيار. وإذا ما غضبوا هم يقدروا. فارب عمر غضبان دائم يضرب. سمع الآية خذ العفو، شوف السرعة للاستجابة للنص. قال عبد الله بن عباس: فوالله ما جاوزها أمير المؤمنين عمر وكان للحق وقافا. غضبان دائم يضرب ادى الآية بالله رجح في مكان كأنما حدث شيء، كأن الرجل ده ما تناوله، كأنه ما في حد، انتهت الحكاية. أثر عائشة رضي الله عنها برضو في صحيح البخاري قالت: رحم الله نساء الأنصار، والله عائشة تقسم رضي الله عنها: والله ما رأيتك نساء الأنصار. ده معناه على العلم ده قال ذات دعوة من عائشة رضي الله عنها للناس اللي بتسرع بالالتزام: رحم الله نساء الأنصار، والله ما رأيتك نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله وعملا للتنزيل. لما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، نزلت بعد صلاة العشاء، بعد ما الناس صلوا العشاء أتينا لصلاة الفجر وهن متلفعات. تطبيق طوالي. آية نزلت بعد العشاء أسع كدافر لك حجاب، آية محاضرة كاملة على الحجاب. خطب الجمعة شغالة بالسنين. بعد ينزل من يتسارع بتطبيق الكتاب والسنة ويصل في حياته. هذا الخلل، هذا الضابط الرابع لو حدث فيه الخلل بعد ذلك تلقى الموحدين كلهم ساع النسنسة، غيبة، نميمة، أي واحد يتبع عورات الثاني. ليه؟ لأنه حيكثر النفاق وسط أهل الإيمان. إذا حدث الخلل في الضابط الرابع كما نص في الآية 61 من سورة النساء، الآية دي تتحدث عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. واحد تذكر يقول لي: يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، أي الموحد صاحب العقيدة السليمة، بالسباب ولا الطعام ولا النمام ولا الفاحش البذيء. ذا الموحد يختار لك الناس ولا يزعب النميمة ولا يسب الناس ولا يخرج البذيء من القول؟ لا لا لا لا، ده من الموحدين المخلصين ما بتلقى. بعد ربما تلقى واحد موحد الغيبة، النميمة، حب الفتن، حب المشاكل، لا من تتحير فيه. ده معناه الضابط الرابع لو حدث فيه الخلل بعد ذاك النفاق بيستجدي وحيقدر وسط شنو؟ صفوف أهل الإيمان. الضابط الخامس والأخير التواضع. بعد ذاك انت مؤمن موحد صاحب عقيدة سليمة، ربنا يطالب بالشرط الخامس من شروط الطاعة، التواضع. والعلماء قالوا ذاته الشرط ده هين، كان أصلك بعد ذاك إذا علمت علم التوحيد طببت في نفسك الشرط الضابط الخامس ده براه بالأصل براه التواضع. الآية مثلا 35 من سورة الصافات، ربنا يتحدث عن أهل النار: إنهم كانوا، لأنهم كانوا في الدنيا الفانية، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يا ناس ربنا ما عنده ند، أحلفوا به براه، استعينوا به، احتقدوا النفع والضر فيه، أو عساوا الخالق بالمخلوق. زمان لأنهم كانوا في الدنيا ما دركوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. قال أهل العلم التوحيد ما بيلتزموا إلا المتواضعين. زلت القمد عجري رافع نخرته يرى البغية زي الذر، ده أصل ما حيوفى. شفت الالتزام التوحيد، التوحيد بيلتزموا المتواضعين. طيب الآية 34 من سورة الحج، فإلهكم أي معبودكم إله واحد فله أسلموا أي إنقادوا له بالطاعة. وبشر المخبتين، قال أهل العلم المخبتين متواضعين. إذن في خلايا 35 الصافات 34 من سورة الحج التوحيد ما بيلتزموه إلا المتواضعين. ذا المستكبر متعجرب ما بيلتزم شنو التوحيد. والآية 83 من سورة القصص، تلك الدار الآخرة ما شليها دي، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. معنى المتقين المتواضعين، هي العاقبة للمتواضعين. طيب دليل آخر، الآية مثلا 78 من سورة الأنبياء، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان بعد ما داود عليه السلام حكم في القضية. ونص القرآن آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. واحد دخل بهايم المراح في حواشة بتاعة قمح، خرب له بتاع القمح، كان يتعهد الحواشة بالحراسة، قبض المراح سيده، قال له والله ما بفكك إلا أسلمك لداود عليه السلام. أشرقت الشمس مجل لداود تشنو، قال له يا رسول الله شفت المراح ده، الزل ده دخل المراح ده كله خرب لي الحواشة بتاعتي. داود عليه السلام قال له أحقا ما يقول هذا الرجل؟ قال نعم ما نكر. حكم في القضية قال له يا صاحب الحواشة اللي تبشتنت دي أديها للطاع المراح ده وسوق المراح ده، ده هو الحكم. سليمان عليه السلام ولا بلغت المرجش، قال لي يا أبتي إن لي حكما مغايرا لحكمي. قال لي قولوا، قال لي صاحب المراح يسلم المراح لصاحب الحواشة الباظر، وصاحب الحواشة الباظر سلم لصاحب المراح، لكن صاحب المراح يصلح الحواشة البواظة. من ما يكون الخدار في نفس الليلة قبل ما تدخل البهائم يرجع الحواشة لسيدة يسوق بهايمة. قال له وفقت يا بني. جاب القضية ثاني وحكم بحكم سليمان. من فوائد القصة دي في سورة الأنبياء، الحق الحق ضالة المؤمن صاحب العقيدة السليمة حيثما وجده أخذه. لا ناس موحدين كثيرين، أوعد كثير سواد الناس، أوعد اسمع لديه، أوعد كذا. الله الله، الحق ضالة المؤمن. هون مؤمن شنو؟ ما عارف روحه ما شاء القبر. المؤمن داير لا من يتوسط قبره بس يلقاه روضة من رياض الجنة، عايز لا من يموت ويتم الأجل قبل ما يشيلوه جنازة، عايز يبشر من قبل الملائكة الكرام برضا الرحمن. دي غاية المؤمن، المؤمن بس غاية الحق. تجد ملقاه بيشيله بينتفع بيه ولو من شيطان. واحدين كثيرين، واحد تلقاهم واحد يقول لك انا ما بسمع لك، انا انت ما فاهم حاجه، فلسه ما تعلمتها. اجل ذلك ضوابط الطاعه دي بعد ذلك بتحكمك على لا تشوف التواضع. بالله لو ما كان داود عليه السلام متواضع، بالله بيغير القضيه، بالله بيرجع بعد ذلك. ده كان واحد ثاني، الله ده ولدي انا يا اخي، ولا بلغ يا اخي، لا الدين ما كده، الدين بعد ذلك الحق حيثما وجدته انت بعد ذلك شنو تأخذه. كذلك الآية 85 من سورة الإسراء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تدخل وسط أهل الإيمان أوعى تعجب بنفسك، أوعى تتواضع مهما رزقك الباري جل وعلا من علم يا أخي تواضع. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ده معناه تتواضع. لو واحد قال ما معنى التواضع، التواضع بس تشغل بتعريف الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الزال المتعجري من ما تلقاه يزدري غيره، اعرفه ده ما فيه خير. اي واحد يعرف الحق ويصده ده ما فيه خير، ده الكبر. إذن التواضع قبول الحق ولو من الشيطان أخرس. قال حق تلقى المتواضع قبله وانتفع به، قبول الحق والذراع جنو النفس. انت وسط المؤمنين اصحاب العقيدة السليمة، انت اخر واحد رايك شنو من داخل قلبك. انا اخر واحد في المؤمنين، انا المبشتم، انا المعول، انا كثير المعاصي، معنا انت تمام. من ما تحدثك نفسك انت قدام، جدعت مؤمنين بخلفك انت ضربت الدلجة. اشرف الرسل انت عارف يكون قاعد مع الصحابة زي قعدتنا دي، زول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم أصله ما بعرفه. مرة جاء عرابي داخل أيكم محمد، بعد ما سلم قال لي شفت الرجل المتكع على الحائط ده يا رغم دعوة سما البشر. العلماء قالوا ليه ما شافه ما بعرفه؟ قالوا لتواضعه صلى الله عليه وسلم. زول قبل كده ما شافه أصله ما بعرفه، قالوا لي الرجل القاعد على الحائط ده العرابي منه هو كان رجب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظمة وقار إجلال. غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رجل هون عليك، والله شوف القسم ده إني ابن امرأة تأكل القديد في مكة. ملاح الشرموط خدتي في المشلعيب كان الكلب والكدسة ما يحل حقنه. أنا ربوني لا من بلخسة النرد، أنا مربى في أفغر بيت كل غريش تعرف بيت أبو طالب عشر يوم كله تناول وجبة واحدة. إن العلماء قالوا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده، ده ما التواضع وقول الحق والذراء النفس. غاب الضابط الخامس ده حدث فيه الخلل حتى كان عندك علم انقلب لعلم ضار. آية 146 من سورة الأعراف، سأصرف حتى لو كنت متواضع صاحب عقيدة سليمة ذو علم. التواضع غاب عن حياتك، ربنا قال لك العلم ده بجره، وكان ما جريته بقلب لك علم ضار تصعر به بعدين في نار جهنم. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. وبعد ذلك تلقى روحك موحش تظلم الناس من طرف، تنهش في أعراضهم، تتتبع عيوبهم، تلفت فيهم التهم. ليه أزلها من يكون ما متواضع بتظلم. أثر عبد الله ابن عياض في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد للتحقيق والخطاب للمؤمنين أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. إذن هذه المحاضرة باختصار، بعد ما نلتزم دعوة التوحيد نراعي ضوابط الطاعة الخمس، قول وفعل وفهم النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول وفعل وفهم الصحابة الكرام. الضابط الثاني قول وفعل وفهم الصحابة الكرام مقدم على قول وفعل وفهم العلماء الذين يأتون من بعده. ثالثا عدم العبث بالنصوص زيادة أو نقصة. رابعا السرعة نحو التزام النصوص. خامسا التواضع. أي موحد على ظهر الأرض تعرف بعد ذاك الموحدين يراعوا الضوابط الخمسة دي، بعد ذاك تلقاهم كتلة واحدة، المحبة، الإلفة، الود، الاحترام، لا يشيلون جنايب ويدخلوا القبور. وبإذن تعالى يا دكتور أحمد الحاج المحاضرة القادمة السبيل إلى وحدة المسلمين، لكن دي السبيل إلى وحدة المؤمنين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن